بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 27 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي. هنفردها للمضاف إليه. أولا، الإضافة نوعان: إضافة لفظية وإضافة معنوية. اللي احنا عارفينه لغاية دلوقتي الإضافة المعنوية. يعني ايه معنوية؟ يعني تفيد معنى. هذا رأي عالم، رأي نكرة وعالم نكرة، بس اقدر اقول رأي العالم، اقدر احولها كده لنكرة ومعرفة. يبقى ديت العالم ديت مضاف اليه، يبقى رأي دوت مخصص بالإضافة. يعني ايه مخصص بالإضافة؟ مش معرفة؟ مش معرفة ليه؟ لان رأي نكرة وعالم نكرة، جات العالم كده تيجي جنب النكرة ديت عشان تقويها، معرفتش. حط النكرة جنب النكرة ما تتحولش المعرفة. ولكن بدل ما كانت رأي ديت تدل على العموم، بقى رأي مخصص للعالم. يبقى الإضافة هنا تفيد التخصيص وليس التعريف. ليه؟ لانها مضافة لنكرة. وأدام قلت تفيد التخصيص، التخصيص ده هوت إضافة معنوية، إدت معنى، غيرت المعنى من العموم للشمول، كلمة رأي إلى رأي عالم، إلى كلمة رأي عالم خصصته، يبقى فيها معنى. في إضافة تانية تفيد التعريف، دي سهلة بقى: رأي العالم. العالم دي معرفة، وأدي رأي نكرة. رأي نكرة أي رأي، أي رأي، جات العالم المعرفة وقفت جنبيها، بقت رأي معرفة. الرأي بتاع العالم يبقى أفادت التعريف، إضافة تفيد التعريف. ليه؟ لأن المعرفة جاية ودي نكرة تفيد التعريف. يبقى الإضافة المعنوية اللي ليها معنى تفيد يا إما التخصيص يا إما التعريف. التخصيص لو أضيفت إلى نكرة، التعريف لو أضيفت إلى معرفة. رأي محمد نفس الكلام، لأن محمد معرفة علم. رأي هذا على طول بقى أنواع المعارف على طول حطها، يديني إضافة تفيد التعريف. إيه الإضافة اللفظية دي؟ الإضافة اللفظية دي لسه واخدينها حالا في المنادة. إحنا لما قلنا يا طالبا علما، هي كانت تركيب إضافي بس تنون. طالبا علما صعبة شوية في النطق، فأنا عاوز أخفف النطق شوية. عشان اخفف النطق من كلمه طالبا علما، من تركيب الشبيه بالمضاف دوت، اخليه تركيب مضاف: يا طالب العلم. يبقى الاضافه هنا تفيد التخفيف، تخفيف النطق. اضافه لفظيه، لفظيه يعني تفيد امر لفظي في النطق، تفيد التخفيف. الاضافه المعنويه ليها معنى تفيد التخصيص او التعريف، انما الاضافه اللفظيه تفيد التخفيف النطق. بدل ما اقول يا طالبا علما، اقول يا طالب العلم. يا موفورا الذكاء، يا موفور الذكاء، على طول على طول احول التعبير، بدل ما هو في تنوين اخليه تركيب اضافي. التركيب الاضافي ما فيهوش تنوين، فتبص تلاقي العمليه الجمله ماشيه سهله جدا. في حاجه في منتهى الخطوره في المضاف اليه: الخبر الجمله الاسميه، او النعت الجمله الاسميه، او الحال الجمله الاسميه اللي هي شعره طويل. شعره طويل. افرض قلت القطة، ادي مبتدأ، شعرها طويل. طب ما انت قلت لنا على الكلام ده قبل كده، القطة مبتدأ اول، شعرها مبتدأ تاني، وطويل خبر تاني، والجملة الاسمية في محل رفع خبر اول. ايه الغريب في كده؟ لو قلت لك حول لي الخبر الجملة الاسمية دي لخبر مفرد، اقول ايه؟ طويل شعرها، صح، القطة طويل شعرها. طويل شعرها ده اعمال، طال فهو طويل ده صفة مشابهة باسم الفاعل، تعمل عمل فعلها لاعتمادها على المبتدأ قبل كده. وشعرها فاعل، يعني يطول شعرها فاعل للصفة المشابهة باسم الفاعل العاملة لاعتمادها على المبتدأ. القطة طويل، طويل ديت احنا قلنا عليها خبر، القطة مؤنث والخبر مذكر، ما احنا متفقين في حاجة اسمها النعت السببي، في حاجة اسمها النعت السببي كنا خدناها في المحاضرة اللي قبل كده، اللي هي رأيت قطة طويلا شعرها، وقلنا ان طويلا دي حاجة اسمها النعت السببي، هي بتوصف الشعر من ناحية، ومضطر اعربها نعت بكلمة قطة مع انها مذكر وقطة مؤنث. خدناها ديت قبل كده في المحاضرة اللي قبل اللي فاتت. نفس الكلام هيبقى حاجة اسمها خبر سببي. القطة طويل شعرها، طويل ديت خبر بس خبر سببي. ليه؟ هو خبر عن القطة، الخبر برضو لازم ده مؤنث، يبقى اخبر عنها بالمؤنث، مش معقول هاخبر عنها بالمذكر، لا هاخبر عنها بالمذكر لانه خبر سببي. انا مضطر اعرب خبر هنا واقول ان هي صفه مشبهه باسم الفاعل تعمل مش عارف ايه، واللي بعدها فاعل يعني تمتد لما بعدها بسبب. ادي نقطه. النقطه الثانيه، يبقى طويل ديت بقت خبر مفرد، يبقى حولت الخبر الجمله الى خبر مفرد. ممكن احوله بطريقه ثانيه، الخبر المفرد دوت اخليه تركيب اضافي. القطه طويلة الشعر، هنا بقى الإضافة، طويلة الشعر. طويلة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وده مناسب جدا لكلمة القطة لأن القطة مؤنث والخبر بتاعها مؤنث. خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة غير المنونة على آخره لأنه مضاف، والشعر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره غير المنونة لأنه في ألف ولام. يبقى شعرها طويل، اروح جايب طويل الناحيه الثانيه وشعرها بدل ما فيه الضمير دوت اخليه الشعر بالالف واللام، بدل ما هو معرف بالاضافه اخليه معرف بالالف واللام، واشوف التركيبه هتبقى ماشيه ازاي. اذا كان في مؤنث يبقى الثانيه مؤنث، مذكر يبقى مذكر. الرجل علمه كثير، عايز احولها لمفرد هقول الرجل كثير علمه، ده اعمال. الرجل كثير علمه ده خبر مفرد بس عن طريق الاعمال، هيبقى علمه دوت فاعل. طيب الرجل كثير العلم ده برضو خبر مفرد ولكن عن طريق الإضافة اللي بعديه مضاف إليه. الكلام ده كلام خطير جدا وبيربط لنا بين التركيب الإضافي، التركيب الإضافي والإعمال وتحويل الجملة إلى مفرد، سواء كانت جملة خبر أو جملة نعت أو جملة حال. إزاي حولها إلى مفرد؟ يا إما عن طريق الإعمال يا إما عن طريق الإضافة. كلام مهم جدا جدا جدا. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.